ولا ينبغي الإنسان يغير الكلام. أنا ما قلت مشركين، أقول منافقين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم بالظاهر ولم يقتلهم لئلا يقال محمد يقتل أصحابه، يعني هو ظاهر للناس أنهم مسلمين. فأنا ما قلت أن البقيع فيه مشركين، أقول فيه منافقون وفيه صحابة رضي الله عنهم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.